بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء التاسع، الصحيفة 69 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. يقول السعدي لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وشفقته. طبعا أنت تنظر حتى تنتفع، ينبغي على الإنسان أن تكون له غيرة لدين الله تعالى إذا انتهكت محارمه، وينبغي على الإنسان أن ينكر المنكر إذا رآه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بيده ولا بلسانه يجب أن ينكر المنكر بقلبه وأن يتمعر وجهه لذلك. أما ذاك الذي يسعد بالمعاصي ويتصفح وينظر ويضيع الأوقات ويشتر المحرمات فهذا قد أوغل بالمعصية. وتأمل، قال لتمام غيرته وكمال نصحه، ينبغي على الإنسان أن يكون ناصحا لغيره. النصيحة حيازة الحظ للمنصوح، ومن النصيحة أن ينكر الإنسان المنكر. وشفقته، فالإنسان يكون مشفقا على نفسه أن يعصي الله، ويكون مشفقا على نفسه أن يسكت إذا رأى المحارم قد انتهجت، فيشفق الإنسان على نفسه وعلى غيره. إذن معنى الكلام غضب وقال لتمام غيرته وكمال نصحه وشفقته. وربنا جل جلاله يذكر قصص الأنبياء لنأخذ العبرة ولأجل أن نقتدي بهم. ثانيا، أعجلتم أمر ربكم. يقول القرطبي العجلة التقدم بالشيء قبل وقته وهي مذمومة. طبعا هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، فثمة أمور إذا عجل بها الإنسان ينتفع منها. يقول والسرعة عمل الشيء في أول أوقاته وهي محمودة، فينبغي على الإنسان أن يكون مسارعا في أداء طاعات الله تعالى. ثالثا، قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. يقول ابن كثير وإنما قال ابن أم ليكون أرق وأنجع عنده، وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. وهنا الخطاب جاء بهذه الطريقة لأجل ترقيق قلب موسى، باعتبار أنهما قد خرجا من بطن واحدة. رابعا، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. تأمل أخي الكريم، حينما بين ربنا قال سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، طبعا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكن تأمل قال وكذلك نجزي المفترين، فهي في كل مفتر افترى على دين الله تعالى وابتدع في دين الله. يقول ابن كثير أعقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة الدنيا. وقوله وكذلك نجزي المفترين نائلة لكل من افترى بدعة، فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه، كما قال الحسن البصري إن ذل البدعة على أكتافهم، وإن هملجت بهم البغلات وطقطقت بهم البرادم. وقال سفيان بن عيينة كل صاحب بدعة دليل. طبعا لما سفيان بن عيينة قال هذا قيل له يا أبا محمد هذه نزلت في أصحاب العجل، قال اقرأوا ما بعدها وكذلك نجزي المفترين. خامسا، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال سهل بن عبد الله: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله، ويدل على ذلك قوله: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. إذن ينبغي على الإنسان أن يعمق الخوف من ربه والخوف من الوقوف بين يديه. على الإنسان أن يتفكر في المقام بين يدي الله، فكل ناس نقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. سادسا، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أي أتهلكنا وتهلك سائر بني إسرائيل بما فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤية حين قالوا أرنا الله جهرة، والذين عبدوا العجل. فمعنى هذا إدلاء بحجته وتبرؤ من فعل السفهاء ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة. إذن على الإنسان أن يكون مشفقا رحيما بنفسه وبالأمة أجمع. سابعا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أي محنتك واختبارك وابتلاؤك، كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات يتبين الصبار الشكور من غيره، وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب والمنافق من المخلص، فتجعل ذلك سببا لضلالة قوم وهدى آخرين. أسف حزينا، سكت سكنا لميقاتنا للوقت والأجل الذي وعدناه فيه. الرجفة الزلزلة الشديدة. العمل بالآيات: أولا، إن غضبت هذا اليوم فتوضأ واجلس إن كنت قائما، واستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. يعني الإنسان إذا حصل له هذا الشيء فعليه أن يتوضأ، والوضوء عبادة، وجميع العبادات تسكن النفس وتهدئ الروح. وإذا كان الإنسان قائما ثم جلس فهو سيستريح. وأيضا الإنسان حينما يغضب يسن له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان ينزغ لأجل أن يوقع المؤمن بالشيء الخطأ. ثانيا، استغفر الله تعالى وتب إليه مما اقترفت من الأخطاء والسيئات. فينبغي على الإنسان أن يكثر من الاستغفار وأن يكثر من التوبة. ثالثا، أدعو وتضرع إليه أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فالإنسان يتقي الفتنة التي لا تصيب الذين ظلموا خاصة، بل على المرء أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من العمل والدعاء. التوجيهات: أولا، للأخ أن يعاتب أخاه المسلم، ولكن بعيدا عن سمع المتربصين بالإسلام وشماتتهم، فلا تشمت بي الأعداء. فالإنسان ينصح ولا يعير، ويعاتب برفق وبلين. ثانيا، صاحب البدعة والشرك تغشاه الذلة ولو تظاهر بالعزة بجاهه أو ماله. ثالثا، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب لدمار المجتمع وخرابه. فيا إخواني، عليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.